فلذلك ينبغي أن نفيق، لأن إدراك المواسم أيها الإخوة إنما يترتب بعضه على بعض، فلا يظنن من ضيع رمضان أنه يستطيع أن يدرك حاجته في موسم الحج إلا إذا غفر الله له تقصيره في رمضان. والذي أدرك رمضان وحتى فاز برمضان ثم ضيعه في شوال فأنى له أن ينال ما يؤتاه في ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. إنها مواسم متتالية ستهجم علينا، إننا بحاجة إلى إفاقة سريعة لكي لا يضيع منا ما بعد رمضان، إفاقة سريعة للاستدراك والتدارك والوصول بسرعة إلى مستوى ما كنا فيه في رمضان لنستطيع أن نستمر على ذلك. وقد يبدو أن المنهج في هذا أن يكون لك منهج، أولا أن يكون هناك منهج للمسلم لاستدراك الفائت يرتكز على ثلاثة أعمدة، أولها الثبات. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الثبات على الإيمان، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. الثبات، أن نبدأ بقضية الثبات، أن يحصل نوع من الثبات، لأنه كما في أصول الوصول إلى الله تعالى أن الانسياب الموزون وليد المركز الثابت، لابد من ثبات ثم ننطلق من أصول الوصول. ثبت فنبت، أن الإنسان ينبت إذا ثبت، لكن طالما أنه يتراجع فلا يستطيع، لا يكون، فلابد في البداية الثبات. ومن أعظم عوامل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى وأسهلها القرآن والذكر، أو الذكر ومنه القرآن، ذكر الله ومنه القرآن. لابد أن نتراجع بسرعة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وكثرة ذكر الله واللهج بذكر الله، وأن يكون الله دوما منا على بال، لا نفرط في هذا. ثم القرآن، والقرآن من الذكر، وهو من أعظم عوامل الثبات على هذا الدين. ثانيا المداومة، أن يكون بعد هذا الثبات المداومة على الأعمال الثابتة التي في المنهج. ثبت لك أعمالا لا تفرط فيها أبدا مهما تكون الظروف. كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار، يعني إذا نام أو ثقل أو مريض أو انشغل في الليل عن صلاة قيام الليل كان يقضي، يصليه في النهار، يصليه بعد الضحى، يصليه بعد الظهر، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو الثبات والمداومة، وكلاهما يتلقى. وقضية المداومة على العمل فيها فوائد خطيرة ومهمة ومطلوبة، أولها سهولة هذا العمل. كما ذكرت اليوم أن تذهب إلى المسجد في صلاة الفجر فتجد بعض الناس كبار السن موجودين من عند الأذان أو قبل الأذان، وعلى مدار شهور وسنوات على هذا الوضع، إنهم داوموا فصار هذا الأمر تلقائي عندهم، لا يحتاج إلى المعاناة التي يعانيها كثير من المسلمين في صلاة الصبح. المداومة تسهل عليك العمل وتفرغ قلبك بقى بعد حمل هم العمل والمعاناة في إتيان العمل، تفرغ قلبك للاستمتاع به وتدبر هذا العمل وزيادة هذا العمل وتحسين هذا العمل وتنمية هذا العمل. ثم بعد الثبات والمداومة الاستعانة بالله، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أن نستعين بربنا جل جلاله. وما جلبت الإعانة من الله بمثل إظهار الافتقار وإظهار الضعف، تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر. أظهر ضعفك والله يلطف بك ويعينك. لا تتكبر ولا تستعلي. وأخطر ما يبتلى به إنسان، ومن أخطر ما يبتلى به مسلم، اختلاق المعاذير وسوق المبررات لنفسه في التقصير. أن يرضى الإنسان بسفولة همته ويختلق المعاذير لذلك، ويسوق المبررات ويفتري هذه المبررات. اعترف، اعترف أنك مذنب، اعترف أنك مقصر، اعترف أنك كسول، اعترف، ثم استغفر وتب واطلب العون من الله يعينك. هذا منهج للثبات بعد رمضان، الثبات، المداومة، ثم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ونعود إلى عودة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا أحب أن أقول أنا بحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني واحد دلوقتي بيقول أنا بقى بحبش أتفرج على الحلقة دي إلا عشان أصلي على النبي. طيب، جميل جدا، أنا موافق على الكلام ده. هذه فضفضة رقم 170، هذه الحلقة 70 بعد 100 من فضفضة، وهي بالمناسبة الحلقة 70 في السيرة. فهذه الحلقة 70 في سيرة النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكانت قبيل رمضان، وقفنا على الإسراء والمعراج، ولم ننهي هذه الرحلة الطويلة وبسرعة. مراجعة للرحلة نفسها، كانت البداية في جوف الليل في بيت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهو نائم في فراشه. جاء جبريل وميكائيل، ثم أو جاء جبريل ومعه ملك آخر، فأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره وغسلاه وملآه، وغسلاه في طص من ذهب في ماء زمزم، ثم ملآه وحشواه حكمة وإيمانا. أتى جبريل بالبراق وركب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر على طيبة مهاجرة فصلى فيها ركعتين، ثم انطلق إلى مدين فصلى عند شجرة موسى حيث كلمه الله عز وجل ركعتين، ثم مر على موسى في طريقه وهو قائم يصلي في قبره، ثم صلى في بيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام ركعتين، ثم وصل إلى المسجد الأقصى صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فربط البراق بالحلقة ودخل المسجد، ثم رأى الأنبياء وتشاوروا في أمر الساعة، سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى مع سيدنا النبي، مؤتمر لقضايا الساعة، ثم صلى بالأنبياء كلهم ركعتين صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، ثم رأى خازن مالك النار ورأى الدجال صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، ثم صعد في المعراج إلى السماء ورأى السماء الدنيا، رأى السماء صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقلنا إن اللي انت شايفه ده مش السماء، ده الغلاف الجوي. الرسول شاف السماء وكاد يمسها بيده، ثم دخل السماء الأولى فرأى فيها آدم، في السماء الثانية رأى عيسى ويحيى عليهما السلام، في السماء الثالثة رأى سيدنا يوسف عليه السلام، في السماء الرابعة رأى سيدنا إدريس عليه السلام، في الخامسة رأى سيدنا هارون عليه السلام، في السادسة رأى سيدنا موسى عليه السلام، في السابعة رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام. رفع له، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، البيت المعمور. رفع له البيت المعمور في السماء السابعة، ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علا به جبريل إلى سدرة المنتهى ورأى حسنها وألوانها وثمارها. سدرة شجرة، رأى جمالها ووصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمالها وشوقنا إليها، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ثم رأى قصر الفاروق عمر في الجنة، ورأى الكوثر الذي خبأه له ربه، ومر بقبر ماشطة ابنة فرعون وأولادها، ورأى عاقر الناقة، ثم رأى جبريل عليه السلام. وقفنا هنا، رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية. الرحلة في مجملها كانت رحلة عظيمة لإكرام النبي وتكريم النبي. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في ندائه في الطائف: إن لم يكن بك غضب علي ها فلا أبالي. فأراد الله جل جلاله أن يري رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم رضاه عنه، وأن يعلمه برضاه عنه، فرفعه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العلوية لكي يرى رضا ربه عنه، لكي يرى رضا ربه عنه. وحين يرى جبريل، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. حين يرى جبريل على صورته الحقيقية، لكي يكون الوحي الذي يأتيه عن طريق جبريل، رأى هذه الواسطة، رأى جبريل. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ورأيت جبريل عند سدرة المنتهى في خلقه الذي خلقه الله عليه. كان بيجي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة شخص وفي صور مختلفة، لكن رآه في صورته التي خلقه الله عليه. ايه صورة سيدنا جبريل بقى؟ سيدنا جبريل شكله ايه؟ اسمع، كان بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة صحابي اسمه دحية الكلبي. صورته الحقيقية بقى، قال عليه 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. الله، 600 جناح، ده الواحد يعني لو قالوا له اي طائر له جناحين حط لها جناح ثالث يحتار يحطه فين. 600 جناح، طب دول فين وازاي؟ لا لا لا، وكل جناح قد سد الأفق. أول ما وقع في قلبي ساعة ما قريت الكلام ده، قلت سبحان الملك العظيم جل جلال الله الكبير المتعال. سبحان الله، 600 جناح، كل جناح سد الأفق. طب ده في افقين سدهم جناحين، والستمية؟ سبحان الخلاق العظيم، ده مخلوق من مخلوقات الله، ده حاجة. سيدنا جبريل يعني مش كل حاجة، ده مخلوق من مخلوقات الله، ده ملك من ملائكة السماء. سبحان الله، انني اريدكم أن تمتلئ قلوبكم الآن هيبة لله وتعظيما لله. حين تسمع عن مخلوق من مخلوقات الله سبحان الملك لا أشوف يسقط من جناحه التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم وفي رواية ينثر من ريشه سبحان الله الستمائة جناح فيهم ريش وريشه لما ينفضوا كده انزل تهاويل ودر وياقوت في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض أنا عايزك وانت قاعد كده ممدد رجليك وفرج جناحاتك انت كمان أنا عايزك تغمض عينيك كده وتتخيل وتتصور سيدنا جبريل ده جائز بقى تتصور سيدنا جبريل شوف شكله ايه وهو مالي ما بين السماء والأرض 600 جناح الستمائة فيهم ريش الريش نازل منه تهاوير ودر بتتساقط كده الله سبحان الله العظيم لسه جسمك ما أشعرش ألم يقشعر بدنك ويشيل شعر رأسك من هذا المنظر الخلاب الذي يأخذ بالألباب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه علمه ها شديد القوى ذو مرة سيدنا جبريل في رواية لا لسه بيقول إيه في حلة من رفرف صلي عليه ده كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض رجلاه كالدر مثل القطر على البقل مش بقول لكم ان انا بحب سيدنا النبي بيوصف لنا كل حاجة بدقة متناهية رجلاه كالدر مثل القطر على البقل البقل يعني مثلا حباية فول ولا حباية ها ونزل عليها نقطة مية ندى الصبح شوف نقطة المية اللي بتلمع دي بيجيبوها احيانا في الصور الجماعة بتوع التلفزيون دول ها او بتوع النت نقطة كده مية الندى وهي نزل على حباية بقل رجلي الله سبحان الله في وسط هذا الستمائة جناح رجلان دقيقتان جميلتان كأنهما قطرة ندى سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سبحان الملك وفي رواية ثم نظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ فعرفت فضل علمه بالله علي في رواية قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله الحلس يعني الرداء أو الحاجة اللي بيتقعد عليها ها بالي يعني سيدنا جبريل عامل كده خالص في الأرض كده من خشية الله سبحان الله العظيم كالحلس البالي كأنه حلس لاطئ لازق في الأرض مرمي في الأرض سيدنا جبريل الستمائة جناح بقى والدر والكلام ده كله والتهاويل والياقوت خلاص قدام ربنا كالحلس البالي كالحلس البالي زي حتة قماشة مرمية في الأرض شفت بقى ازاي تبقى عاملة ازاي كالحلس البالي سبحان الملك شوف سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه يقول فعلمت فضل علمه بالله علي. القرب ورؤية الآيات سيدنا جبريل برضو بتفرق. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وفتح لي باب السماء. فتح لي باب السماء، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عايز أتكلم قبل ما باب السماء دي عن أن عايزين نعرف بقى سيدنا جبريل ونحبه، لأن اليهود بيقولوا أن جبريل عدوهم. فأنزل الله جل جلاله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قبلها إيه؟ فإنه نزله على قلبي. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. الشاهد أن الله جل جلاله نص على أن أعداء جبريل كفار عليه السلام. لذلك لازم نستفيد من هذه النقطة أن احنا نحب سيدنا جبريل عليه السلام، ودائما نسلم عليه عليه السلام، ودائما نذكره بالخير، إن هو الذي رسول الله جل جلاله إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصل الرسالة. فجبريل اعلم إيمانك بجبريل أنه أفضل الملائكة، وهو أمين وحي السماء، وهو المعلم لرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فهو الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام والعبادات والقرآن، وكان هو الرفيق في رحلة الإسراء والمعراج، فهي على عظمتها تستأهل أن يكون الصاحب فيها أعظم الملائكة وأفضلهم. قال سبحانه: علمه شديد القوى ذو مرزة فاستوى. وقد وصفه الله جل جلاله سيدنا جبريل بعدة صفات كريمة في كتابه، منها قوله منها قول الله عز وجل: وإن إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع سمى أمين، مطاع سمى أمين. فاسمع كل الصفات دي في سيدنا جبريل: إنه لقول رسول كريم، دي نمرة واحد. اثنين: ذي قوة. ثلاثة: عند ذي العرش مكين. أربعة: مطاع ثم، ثم يعني هناك، أمين. فهو جبريل عليه السلام علم النبي ما بلغه إلينا، وعرفه معالم الطريق وأسس الرسالة. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. تكررت مرة أخرى عند سدرة المنتهى، قال سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. يا جماعة، لما قلت لك وانت قاعد، وقلت لك وانت قاعدة كده: يا ناس اسمعوني، ركز معايا شوية. لما قلت لكم غمض عينك كده وتصور سيدنا جبريل، يعجز الإنسان عن تصوره، تصور خيال. يعني عارف، خيال الإنسان ممكن يعني يختلق المحال ويتصوره. أهو سيدنا جبريل بقى حقيقة، وقد يعجز الإنسان عن تصوره. سيدنا النبي لما شافه بعينيه ما زاغ البصر وما طغى. سبحان الله العظيم. عن ابن مسعود أنه قال في هذه الآية: ولقد رآه نزلة أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: رأى جبريل عند سدرة المنتهى عليه 600 جناح ينثر من ريشه التهاويل والدر والياقوت. فالأمر إذن أمر الوحي بعد رؤية جبريل عليه السلام أمر عيان مشهود ورؤية محققة ويقين جازم واتصال مباشر ومعرفة مؤكدة وصحبة محسوسة ورحلة واقعية بكل تفصيلاتها ومراجعها. وعلى هذا اليقين تقوم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاف كل حاجة بعينيه ولمسها بإيديه. قال: لو شئت أن ألمسها للمستها. السماء. شاف كل حاجة بعينيه ولمسها بإيديه وحسها بنفسه وسمعها بنفسه. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ثم فتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم ولط دوني الحجاب وفرجه الدر والياقوت وسمعت تسبيحا في السماوات العلا ودنا الجبار رب السماوات والأرض. فتح لي باب السماء. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ورأيت النور الأعظم. وهنا تأتي قضية كبرى: هل رأى النبي الله؟ سؤال: هل رأى محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربه ليلة المعراج؟ تعالوا نقرأ النص تاني، كلام سيدنا النبي بالحرف، كلامه الثابت الصحيح الموصول إليه صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟ وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم. وفي الحتة دي حط حديث تاني: سأل أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا مباشرا في ذات الموضوع: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى. كمل بقى وبعدين هنفسر الكلام ده. قال: ولط دوني الحجاب وفرجه الدر والياقوت. الفرق بين الحجاب وبعضه الدر والياقوت. وسمعت تسبيحا في السماوات العلا ودنا الجبار رب العزة تبارك وتعالى فتدلى فكان مني قاب قوسين أو أدنى. ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يوحي ففرضت علي 50 صلاة ثم نزلت. وهنا توقف العلماء عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وعن مسروق رضي الله عنه قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ الفرية يعني الكذب. قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست وقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى. قالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله. شوف بقى السيدة عائشة رضي الله عنها لما يبقى عندها علم مش عند حد، أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لعن الله من لعنها. فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ألم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وفي المقابل يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة الذي علمه الله التأويل ولم لا، إذا كانت الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى فلما لا تكون الرؤية لمحمد وهو حبيب الله رأى محمد ربه. تاني السؤال واضح ومحدد وصريح، هل رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم؟ نقول أن هذه المسألة مما اختلف فيه الصحابة، فالسيدة عائشة تقول لم يرى ربه إنما رأى جبريل، وسيدنا عبد الله بن عباس يقول رأى ربه ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى. الصحيح في هذه المسألة والله أعلم، زي ما قلنا أنها مسألة مختلف فيها ويجوز الاختلاف فيها، أنت إذا تبنيت القول أن الرسول رأى ربه ما فيش حرج، وإذا تبنيت القول الآخر لم يرى ربه ما فيش حرج، لكن يبدو والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، إنما رأى النور الذي هو حجاب الله جل جلاله. قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. عشان كده لما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أراه، فالرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم رأى الحجاب اللي هو النور لكن لم يرى ربه. يبدو هذا هو التحقيق في المسألة والله أعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فرؤية الله في الدنيا غير ممكنة لأحد من البشر، ولكنها في الجنة هي أعلى وأعظم نعيم لأهل الجنة، وده اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا سنرى ربنا في الجنة. قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيكشف ربنا الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. آمين. يبقى قضية هل رأى محمد ربه؟ يبدو والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وإنما رأى الحجاب، رأى النور. ثم أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى، فأمره بخمسين صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت فأقبلت حتى جئت موسى، وفي رواية فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه السلام فقال ما صنعت؟ قال ما فرض الله على أمتك، ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرضت علي خمسون صلاة. وهنا تيجي مسألة تانية، هل كانت قبل المعراج صلاة؟ الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة ليلة المعراج. طيب الناس ما كانوا، المسلمين ما كانوش بيصلوا الحداشر سنة اللي فاتوا دول؟ ما كانش فيه صلاة؟ الجواب لا، بل كانت الصلاة من أول يوم في الرسالة. عشان كده عمالين نقول إيه، صلى ركعتين صلى ركعتين صلى ركعتين. يبقى أول يوم في البعثة نزل سيدنا جبريل، تاني يوم علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة، بس ما كانتش الصلوات الخمس، كانت صلاة في الصبح وصلاة في العشية، واحدة الصبح واحدة بالليل فقط، صلاتان. وقيام الليل في البداية كان فرضا على النبي، كان فرضا على الأمة لمدة سنة، ثم نسخ عن الأمة وبقي في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجواب الصحيح السريع في هذه المسألة، أنه كانت صلاة قبل المعراج يقينا. وده كلام ابن حجر في فتح الباري عليه رحمة الله، قال أنه كانت هناك صلاة حتما باتفاق العلماء، لم يخالف في ذلك أحد، إنما الخلاف في هيئة الصلاة وكيفية الصلاة وعدد الصلاة. الشاهد أنه كانت صلاة قبل المعراج، واللي ما فرضت الصلاة إزاي؟ لتعظيم أمر الصلاة. فالعلماء يقولوا أن الصلاة فرضت مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، فرضت خمسون صلاة. سبحان الله العظيم. وأنا دايما كل ما أقرأ الحديث ده، كل ما راجع الحديث ده، كل ما تذكر الحديث ده، أتصور لو فعلا فرض علينا خمسين صلاة في اليوم، اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة. لما يبقى في خمسين صلاة في اليوم، خمسين على 24 يعني كل 24 دقيقة صلاة، أقل من نص ساعة. لما يبقى أقل، كل أقل من نصف ساعة صلاة، يبقى هنعمل إيه؟ تتوضى وتدخل تصلي، وتخلص الصلاة تروح تتوضى وتدخل تصلي الصلاة اللي بعدها، اليوم كله صلاة، خمسين صلاة، يبقى أقل من نص ساعة صلاة، الصلاة ورا التانية. سبحان الله. تصور بقى، أنا عايز أقول للمتكاسل عن الخمس صلوات، تصور لو كانوا خمسين كنت هتعمل إيه؟ كنت هتعمل إيه في خمسين صلاة في اليوم؟ سيدنا موسى قال يا محمد إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك. اكتبوا ده دليل يا عم على فائدة أو أهمية التجربة، الخبرة، أهمية الخبرة في معالجة الناس إلى جنب العلم. قال وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال له أنا شفت الناس قبليك وعشت معاهم وجربت، مش هينفع، مش هيقدروا، مش هيطيقوا، مش هيستطيعوا، هيرفضوا. ربنا كريم، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وسيدنا موسى عنده تجربة مريرة، يعني قد يكون برضو أنا لسه لم أستقرئ معلش، قد يكون سيدنا موسى في ظني هو النبي الوحيد الذي مكن له غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى خرج ببني إسرائيل إلى الصحراء، صحراء سيناء، وكان ممكن له بقى، بس طبعا في صحراء ما فيش دولة، لكن كان ممكن، هو اللي بيحكم بني إسرائيل، هو اللي بيقودهم، فلذلك هو اللي عانى هذه المعاناة. لما تشوف سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا عيسى، سيدنا كل الأنبياء الآخرين، كل الأنبياء بقى عد بقى سيدنا، كل الأنبياء ما كانش لهم هذا التمكين في معالجة البشر. عشان كده خبرة سيدنا موسى في هذا الأمر كانت خبرة عظيمة، ولذلك كانت قصة سيدنا موسى في القرآن كثيرة، متكررة كثيرا. ليه؟ لبث الخبرة للنبي صلى الله عليه وسلم في معاملة هؤلاء الناس، في معاملة الناس عموما. لذلك سيدنا موسى أول كلمة قالها للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. قال له أنا جربت وعانيت وعرفت الناس، فاسمع كلامي، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت ماشي، ميرش حاجة نجرب. سيدنا جبريل قال للنبي نرجع، فعلى به إلى الجبار. سيدنا جبريل علا به إلى الجبار جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فحط عني 5، خليهم 45. فرجعت إلى موسى قال ما فعلت؟ قلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، ارجع إلى ربك. فرجعت فوضع عني 10 فجعلها 40. قال موسى بما أمرت؟ قلت أمرت 40. قال ارجع فاسأله التخفيف، إن أمتك لا تطيق، لا تطيق. وظلت هذه الرحلة، ودي تخليك تحب النبي أكتر وتعترف بجميله عليك أكتر. يرجع إلى ربه وينزل، ويرجع إلى ربه ويعود، حتى وصلت إلى 5 صلوات. وحتى بعد أن وصلت إلى 5 سنوات قال موسى عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هي خمس في العمل وخمسون في الأجر. هي برضو خمسين. سبحان الله العظيم. الله جل جلاله الكريم قال إن يا محمد لبيك وسعديك، رواية أخرى إنه لا يبدل القول لدي. قال الله يا محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك، قال الله إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب. قال فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. سبحان الله، أعجبني قول النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي حتى استحييت بل أرضى وأسلم، فكانت ثمرة الرضا هذه الهدية. هذه الهدية العظيمة إن هي خمسة لكن بخمسين، تظل خمسين أيضا. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الهدية، أن الحسنة بعشر أمثالها وأن السيئة بمثلها أو يعفو سبحانه وتعالى. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة خواتيم سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات الكبائر. قال فاهبط بسم الله. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى البراق، وكان مربوطا عند المسجد الأقصى، فركبه ثم عاد به إلى مكة. وانتهت هذه الرحلة العظيمة، ويا لقلب النبي محمد كيف أطاق أن يعود إلى الأرض مرة أخرى، ويا لقلب النبي محمد كيف أطاق قلبه أن يسمع الناس مرة أخرى وأن يرى الناس بعد أن رأى جبريل، بعد أن كلمه الله. بعد أن كلمه الله من فوق سبع سماوات، بعدما عاش هذه الرحلة مع الأنبياء والمرسلين والملائكة والبيت المعمور وسدرة المنتهى والجنة، عاد مرة أخرى. وكيف عاد؟ وكيف تلقي؟ وكيف كانت الصلاة؟ هذا ما يكون معنا في اللقاء القادم أيها الإخوة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.